فيقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرقى بها إلى أعلى منازل الجنان، شهادة تنبع من قلب المؤمن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم من أخلاقه كما تعلم الصحابة الكرام من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم قرآنًا يمشي على الأرض، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. هو نبي الرحمة، أرسله الله عز وجل رحمة لجميع الخلائق. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رفع الحرج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يرحم الصبيان ويلاعبهم ويداعبهم ويقبلهم. دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فرآه يقبل الحسن والحسين، فقال عيينة: أتقبلهما يا رسول الله؟ قال عيينة: إن لي عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى رحمته في رحمة الشيوخ كبار السن، فيوصي الشباب ويعلمهم، كما جاء في الحديث: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله، أي الذي يجل الشيخ الكبير أي الرجل الكبير في السن، هذا من إجلال الله تعالى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وانظر واستمع وتدبر ماذا صنع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الشاب الذي جاءه يستأذنه بالزنا. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن شاباً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فزجره الصحابة فقال: مه مه، أدنه. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو منه، ثم قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له: اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه، واشرح صدره، وحصن فرجه. هكذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب بالرحمة وبأسلوب الإقناع حتى اقتنع. أما الصحابة فقاموا عليه فزجروه: ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانظر إلى هذا الرجل، لو أنه في عصرنا الآن وفعل ذلك. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أن أعرابياً بال في المسجد، أعرابي دخل المسجد وبال في طائفة من المسجد، يعني في ناحية من المسجد وبال، فقام إليه الصحابة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. انظر إلى رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فلما انتهى الرجل من بولته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول سجلاً من الماء، أمر بدلو من الماء فصب عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم عندما آذاه أهل الطائف فسلطوا عليه السفهاء والصبيان وهو عائد إلى مكة. جاءه جبريل فناداه: يا محمد، إن الله سمع قول قومك وأرسل معي ملك الجبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: إني رسول ربك إليك، مرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. ماذا صنع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. تلك رحمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الجميل لزوجته التي نصرته في بداية الدعوة عندما عاد من غار حراء ترتجف بوادره، دخل على خديجة وقال زمليني، فزملته، فلما ذهب عنه الروع قال مالي، وقص عليها الخبر أن جبريل عليه السلام نزل عليه وقال إني أخشى على نفسي، فقالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بالرسالة إلينا. يقول في حقها بعدما ماتت بسنوات: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. قال ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يرزق بإبراهيم عليه السلام. فيحمل لها الجميل. في غزوة بدر أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من كفار مكة، فاستشار أصحابه ماذا نفعل بالأسرى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: نأخذ منهم الفدية. وقال عمر: نضرب أعناقهم. فنزل القرآن موافقا لقول عمر. اسمع هذه المقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن المطعم بن عدي حي وسألني هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه. المطعم هو الذي استجار النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف، فقد أوقفه أهل مكة ومنعوه من دخول مكة بعد عودته من الطائف، فدخل في جوار المطعم، وقف المطعم في حجر الكعبة وقال: يا معشر قريش، محمد في جواري. في جواري أي الذي يتعدى عليه فقد تعدى علي، فأنا أتصدى له. ودخل مكة ثانية في جوار هذا الرجل فيحمل له الجميل: لو أن المطعم سألني هؤلاء لأعطيتهم إياه. 70 من الأسرى، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جوادا سخيا، تعلم منه الصحابة رضوان الله عليهم جميع الأخلاق وتأسوا به في جميع معاملتهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق الأمة، صاحب الرحلة المباركة، صاحب الحبيب المصطفى في الهجرة، أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. يقول عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبا بكر لرجح إيمانه، أي إيمان أبي بكر رضي الله عنه. هذا قول عمر. اسمع ماذا قال أيضا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقلت، أي عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت أسبقه، فجئت بشطر مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله فوضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: فما تسابقت معه قط. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه في موقعة اليمامة عندما قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظة كتاب الله. جاءه عمر فقال: يا خليفة رسول الله، أدرك القرآن مستطرا، اجمع القرآن، اكتبه في مصحف واحد. فتردد الصديق رضي الله عنه في بداية الأمر، قال: لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. يقول عمر: فما زلت خلف أبا بكر حتى شرح الله صدره لهذا الأمر، فكلف زيد بن ثابت فجمع القرآن في مصحف واحد. هو الصديق رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أناس عن الإسلام ومنع أناس الزكاة بحجة تأويل قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. خذ من أموالهم صدقة أي يا محمد، ومات محمد فمنعوا الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لو تدبرت في كتاب الله عز وجل لوجدت أن الله عز وجل ما ذكر الصلاة إلا وبعدها الزكاة إلا في عدة مواضع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث اقترنت بثلاث، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. أما الأولى في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لن يقبل منه. وأما الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لن يقبل منه. وأما الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لن يقبل منه. لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هؤلاء تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفاروق رضي الله عنه الذي دعا الحبيب المصطفى بدعوته: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر رضي الله عنه وعمرو بن هشام. فكان عمر وأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهداه الله عز وجل للإسلام. يقول ابن مسعود: ما عبد الله جهرة إلا بعد إسلام هذا الرجل. عندما أسلم جهر المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الله. قال في حقه: لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه. وقال أيضا في حقه: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كيف؟ كان يرى الرأي فينزل به القرآن. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي نزل الوحي موافقا لرأي عمر وقال يا رسول الله ألا تأمر نساءك أن يحتجبن فإنهن يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. قلت يا رسول الله لما اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الغيرة قال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآيات مطابقة لما قال عمر، كان من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملي علي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، قبل أن يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اكتبها يا عمر هكذا نزلت. ورأى عمر في أسرى بدر أن تقطع رقابهم، ونزل الوحي أيضا موافقا لما قال عمر، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. جمع الناس في صلاة التراويح في شهر رمضان على إمام واحد وأضاء لهم المساجد. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المباركة لعلها ساعة إجابة أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وهذا هو عثمان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان جواداً كريماً سخياً، نزل فيه قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كان قواما لليل، وقد روي أنه قام بالقرآن في حجر الكعبة رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تصدق بماله كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه ابنته فلما ماتت زوجه الثانية. هذا هو عثمان رضي الله عنه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الإنفاق في سبيل الله جاء بألف دينار، فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجهز جيش العسرة، وروي أنه أصاب المسلمون فاقة، كان في فقر وقلة طعام، وكان له تجارة قادمة من الشام. هذه العير لما قدمت المدينة كان تجار المدينة ينتظرونها على أحر من الجمر لكي يشتروا هذه العير ثم يتاجرون ويربحون. فلما وصلت العير المدينة جاءه تجارها قالوا: يا أبا عبد الرحمن، بعنا هذه العير وسنربحك الدرهم درهمين. فقال لهم: عندي من يزيد على ذلك. قالوا: سنربحك الدرهم ثلاثا. قال: عندي من يزيد على ذلك. قالوا: سنربحك الدرهم أربعا. قال: عندي من يزيد على ذلك. قالوا: سنربحك الدرهم خمسا. قال: عندي من يزيد على ذلك. فنظروا إلى بعضهم وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، هؤلاء هم تجار المدينة، فلمن هذه الزيادة؟ لمن هذه الزيادة؟ فقال: إن الله أعطاني الدرهم عشرا. وقرأ عليهم قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا علي رضي الله عنه بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعلم أنه ربما يقتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه في مكة يؤدي الأمانات إلى أهلها. قال عنه: أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون، أي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اسمع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. أسأل الله عز وجل أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فاجعله شفيعا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، واهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، ويوم القيامة جنة ونعيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.